هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. يعيب البعض على الشاعر محمود حسن إسماعيل أن يكون في شعره أحيانا صور شعرية مركبة شديدة التركيب والتعقيد، يحتاج فكها وتأملها إلى قدرة عالية على التذوق والتمرس باللغة الشعرية، كما أن في بعض تعابيره ما يصاغ صياغة شعرية ملغزة تتطلب الوقوف أمامها طويلا لمحاولة البحث عما يقصده الشاعر فعلا أو يعنيه. على سبيل المثال، هناك قصيدة عنوانها خمر الزوال، يقدم لها بقوله: ناداها وهي لامحة فسقط منها سر الطريق. في هذه العبارة سقط منها سر الطريق معنى شعري هو بالتأكيد في بطن الشاعر. نقرأ القصيدة ونحاول أن نفهم التعبير: لا تتركيني في ضلال بين الحقيقة والخيال، إني شربت على يديك مع الهوى خمر الزوال، أصبحت لا نغم يفجر للسلو ولا رباب، قلبي حشاشة طائر في الصيف أحرقه اليباب، عمري بقية موجة حيرة تخطفها العباب، في زاخر لم يدر سابحه أبحر أم سراب، رحماك لم أصبح سوى شبح يسير على تراب، لا تتركيني زلة في الأرض تائهة المتاب، إني شربت على يديك مع الهوى خمر العذاب، أصبحت أشواقا معذبة تضيء من الحنان، وأتى يدور فلا تقر له على كبد يدان، وصدى تجسد في الأثير فكاد يلمس بالبنان، ورفات أغنية لحبك لم تزل تشجي الزمان، رحماك ما بيدي إلا من غرامك دمعتان، لا تتركيني فيهما لهبا يذوبه الجنان، إني شربت على يديك مع الهوى خمر الهوان. Thank you. يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل في قصيدته خمر الزوال: بكت الجزيرة حين قلت لها وداعا لن أعود، وتأوه العشب الحبيب وولولت فيه العهود، والريح روعها الرحيل كأنها فزع شرود، والموج إعثار تمزق أو تباريح النهود. أرأيت كيف غدا الهوى عتما توهمه وجود؟ لا تتركيني بعده حسرات لحم فوق عود، إني شربت على يديك مع الهوى خمر الخلود. مرت ليالينا كما الأوهام، عودي يا ليالي، إني كتبتك في الزمان سطور غيب في الخيال، إني سمعتك في الحياة أنين ليل في رمال، إني رأيتك أدمعا سوداء جاثمة حيالي. أرأيت كيف طوت صبايا فمات أحزان الجمال؟ لا تتركيني كالردى أرد الفناء ولا أبالي، إني شربت على يديك مع الهوى خمر الضلال. أخيرا يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل: أذكرت حين جفت لديك صبابة الليل الجميل، ووضعت رأسك فوق صدر لا يفارقه الغليل، ورأيت فيه خطى غرامك في ضباب المستحيل؟ لا تتركيني عاصفا في الليل يزهقه العويل، إني شربت على يديك مع الهوى لهب الرحيل. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق سوسن.